تفرح مرتي اليوم نهار سعيد في حياتي ما ننسى دل مماتي طاني في حاجة من ذاتي لحمده فرحني فرح مرتي Enfin, enfin, عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin, وتبدلت حياتي Enfin, enfin, عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin, وتبدلت حياتي اليوم نهار سعيد في حياتي ما ننساش تلماماتي طاني ربي حاجة من ذاتي حمده فرحني وفرح مرتي اليوم نهار سعيد في حياتي ما ننسى كلمات طاري ربي حاجة من ذاتي حمده فرحني وفرح مرتي Enfin, enfin, عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin, تبدلت حياتي Enfin, enfin, عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin, تبدلت حياتي Enfin, enfin, عندي ولدي ولا بنتي بدلت حياتي أوفا أوفا عندي ولدي ولا بنتي أوفا أوفا بدلت حياتي ربي ارحمني بالدرية لا بغى ولد ولا بنية مهم من عند ربي هدية مرتي الحياة وهو عيني نتمنى يكبر لي ولدي ويدير كيما دار بويا وجدي يبغيني يبغي بلادي كلمة بويا ينادي Enfin, enfin عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin تبدلت حياتي Enfin, enfin عندي ولدي ولا بنتي Enfin, enfin تبدلت حياتي تبدلت حياتي